بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في باب الجزية: ثم شرع في الركن الثالث وهو المال بقوله: وأقل الجزية دينار في كل حول، عن كل واحد، لما رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر، وهي ثياب تكون باليمن. تكلمنا عن الصيغة التي تكون فيها الجزية، وتكلمنا عمن نأخذ منهم الجزية، وبعد ذلك نتكلم عن الجزية ومقدارها. وأخذ ذلك المقدار من أمر النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن، وبين في ذلك أركان الإسلام، فأمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، كذلك بالنسبة لأهل الذمة أمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ رضي الله عنه أن يأخذ دينارا من كل حال. ونحن نعلم أن الدينار الذهبي قلنا هو ما يعادل حوالي 4.25 جرام اليوم من الذهب الخالص. أحيانا في بلاد لا يوجد فيها ذهب ولا يوجد فيها مال، لكن يوجد فيها بضائع. هل عندما تقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيام وفاته فترى أنه كفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أسواب سحولية، أي منسوبة إلى بلدة في اليمن تصنع الثياب البيض. ولذلك هنا ترى أنهم يعني أن أهل اليمن كانوا ينتجون الثياب، ولذلك كان في مقابل الدنانير. هل من الممكن أن يأخذ الحاكم من هذا الشعب الذي فرضت عليه الجزية من أهل الكتاب أن يأخذ منهم ثياب؟ هل أن يأخذ منهم أي شيء؟ ربما يكونون أصحاب زرع، ربما يعني أي مهنة من المهن، فيأخذ مقابل هذا الدينار ثياب. لذلك قال: أو عدله. وكان هذا التبيين من المعافر، وهي ثياب تكون باليمن. ظاهر التنبيه، ظاهر الخبر أن أقلها دينار أو ما قيمته دينار، وبه أخذ البلقيني. والمنصوص الذي عليه الأصحاب كما هو ظاهر عبارة المصنف أن أقلها دينار، وعليه إذا عقدها به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار. هنالك مسألة سيطرحها الشيخ بشكل مفصل. ملخصها: عندما نعقد عقد الجزية، هل نعقده على إذا كان أقل شيء دينار، هل نعقده على دينار أم مثلا على 3 أمتار من القماش تساوي دينار؟ لا، إنما نعقد العقد على دينار، وعند آخر السنة نحن نطالبهم بدينار. معهم دينار، أعطونا هذا الدينار. ليس معهم دينار، أعطونا البدل. فإن البدل قد يساوي شيء في أول السنة ويساوي شيئا آخر في آخر السنة، فلا يجوز أن نعقد على هذا الشيء فربما لا يساوي دينارا عند الحلول. ولذلك الأصل في العقد أن يكون على دينار عند الحلول. أنا أطلب منك أجرة بيت مثلا، هذه أجرة البيت أحيانا من الممكن أن تعطيني بدلا عنها بضاعة، فأنا أقبل، أو ثياب أو ما شاكل ذلك. فالمهم أجرة البيت عقدت على ليرات، هذه الليرات تستوجب عليك في نهاية الشهر أو في نهاية السنة، لكن الآن ما حكمها؟ إذن العقد إنما يكون على الدينار أم على الثياب؟ على العدل؟ لا، على الدينار. عند الوفاء هل يجوز أن نستوفي دينار أو عدل الدينار؟ نعم يجوز ذلك. وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار، لأن قيمته يعني قيمة الدينار هذا الثياب يعني مثلا قد تنقص عنه آخر المدة، ومحل كون أقلها دينارا عند قوتنا. وإلا فقد نقل الدارمي عن المذهب أنه يجوز عقدها بأقل من دينار، نقله الأذرعي، وقال إنه ظاهر متجه وقضية كلام المصنف تعلق الوجوب بانقضاء الحول. إذن النص الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ الأقل الدينار، رأي العلماء في ذلك هل هذا كان تحديدا أم مقدارا قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم وللحاكم من بعده أن يزيد عليه أو أن ينقص؟ بعض العلماء قال هذا هو الأقل ويجوز الزيادة عليه، وبعضهم قال لا، الجزية هي مقدار من المال يراها الحاكم وفق هذه العلاقة بينه وبين هذه الأمة التي فرض عليها هذه الجزية، فيجوز بالأقل ويجوز بالأكثر. متى يجب؟ يجب الدفع في انتهاء الحول أم في بدايته؟ العقد في بداية الحول، الحول سنة قمرية يبدأ يعني في اليوم الذي يعقد فيه، عقد في رمضان كل رمضان يأخذ منهم، عقد في شوال كل شوال يأخذ منهم. نعم. وقال إنه ظاهر متجه وقضية كلام المصنف تعلق الوجوب بانقضاء الحول. وقال القفال اختلف قول الشافعي في أن الجزية تجب بالعقد وتستقر بانقضاء الحول أو تجب بانقضائه. قد يرى الإنسان الأمر بسيط، يا ترى متى وجبت؟ عندما قال الحاكم بتلك الصيغة التي تعلمناها، هنا تجب أم تجب بانتهاء العقد؟ السؤال لا يتضح تماما إلا إذا مات أحد المعقود عليه من أهل الذمة أثناء الحول. إذا كانت تجب بانقضاء الحول مثل الزكاة تقريبا، الزكاة إذا مر الحول وكان المال موجودا فيجب عليه أن يزكي عليه. فلو كان معه 100,000 مثلا ليرة سورية اليوم موجودة في أول الحول وتزوج بها في أثناء الحول، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. لكن الجزية الآن هل هي مثل الزكاة تجب من قضاء الحول أم في أول الحول؟ إذا قلنا في أول الحول ومات صاحبها في نصف الحول فيجب عليه من تركته نصف الجزية عن 6 أشهر، نحاسبه مثل الأجرة تقسم على حسب الأيام والشهور. وإذا قلنا بانتهاء الحول فإنه إذا مات لا يؤخذ منه شيء لأن الحول لم يتم ولذلك لا نأخذ منه شيء. وقال القفال اختلف قول الشافعي في أن الجزية تجب بالعقد يعني في أول السنة وتستقر يعني صارت واجبة بانقضاء الحول، أو تجب بانقضائه يعني إذا لم يتم الحول عند ذلك ليس عليه شيء، وبني عليهما إذا مات في أثناء الحول. هل تسقط؟ فإن قلنا بالعقد يعني بدأت بالعقد لم تسقط وإنما تقسط. كم شهر عاش من هذا الحول؟ فإن عاش 6 أشهر فعليه نصفها، وإن عاش 8 فعليه ثلثيها، وإن عاش 3 فعليه ربعها، وإن عاش 9 وهكذا تأخذ بالنسبة والتناسب. فإن قلنا بالعقد لم تسقط إلا وإلا سقطت حكاه، يعني وإن لم نقل بالعقد وقلنا بالاستقرار في نهاية الحول، لأنه في كلام محذوف هنا، سقطت حكاه القاضي حسين في الأسرار. ولا حد لأكثر الجزية، قد نأتي إلى بلدة ويدخلون في الجزية وهم من الأغنياء كثيرا، فهل من الممكن للحاكم أن يزيد على الدينار؟ نعم، فليأخذ بدلا من الدينار دينارين أو 3 دنانير أو 4 دنانير، ممكن هذا؟ ممكن. ويندب للإمام مماكسة الكافر، يعني المماكسة لما عندما تذهب لتشتري حاجة فالبائع يقول ب10 فأنت تدفع 6، هذه ثم بعد ذلك تنزل أنت إلى 9 يرتفع هو إلى 7 وهكذا، وأخيرا ربما يستقر الثمن على 8. هذه المفاصلة نسميها نحن في لغتنا تسمى مماكسة في الشرع، يعني بين البائع والشاري، دائما البائع يطلب سعرا أعلى والمشتري يدفع سعرا أخفض. ولذلك قال العلماء في البيع والشراء لا يجوز اتحاد القابض والموجب. لو قلت لك وكلتك أن تبيع هذا الكتاب فأنت تطلب فيه 100 والمشتري يدفع فيه 80، لذلك لا يصح أن تقول والله اشتريت هذا الكتاب لنفسي، هل يصح هذا؟ كيف تطلب 100 وكيف تدفع 80 وأي سعر سيستقر؟ لا يمكن، لأن البائع يطلب الأكثر والمشتري يطلب الأقل يدفع الأقل، وعند ذلك لا بد من المماكسة، فلا يصح أن يكون بائعا ومشتريا في وقت واحد. ويندب للإمام مماكسة الكافر العاقد لنفسه، طبعا يعقد لنفسه أو لموكله، مثلا في مختار بالقرية والقرية تعداد فيها 100 حالم، فجاء مختار هذه القرية يعقد مع هذا الحاكم، هذا يعقد عن نفسه أصالة وعن قريته بالوكالة. نعم. في قدر الجزية حتى تزيد على دينار، وعلى هذا يؤخذ من المتوسط ديناران، يؤخذ ديناران من المتوسط في الغنى يعني مو في العمر. نعم. ومن الموسر الذي معه مال كثير غني 4 دنانير، ومن الفقير دينار استحبابا اقتداء بسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، رواه البيهقي. ولأن الإمام متصرف للمسلمين، إمام الآن هو الذي يعقد لمصلحة بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين راجع إلى من؟ إلى المسلمين، ولذلك عليه أن يحتاط كأنه يبيع شيئان لمصلحتهم، فينبغي أن يحتاط لهم، فإن أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجوز أن يعقد بدونه إلا لمصلحته. من المحتمل أن الإمام يستطيع أن يعقد بدل 4 دنانير 10 دنانير، ولكنه لو عقد لأهل هذه القرية 10 دنانير نرى أن القرى التي حولها من التي تكون في بلاد أهل الحرب لا تنصاع إلينا، وربما تخرج علينا وتحاربنا، والأولى أن يفعل شيء، يعني ليس الربح عند التاجر أن يبيع بشيء غال، كالذي يأتي إلى عنده عدد من البنات فيرفع مهر بنت، عند ذلك الناس يهربون من عنده لا أحد يأتي إليه، صورة زوج بنتا واحدة، في الحقيقة حرم الأخريات من هذا العقد. كذلك هنا يرى المصلحة، إلى حد المصلحة يرفع، ولكن إذا رأى أن المصلحة إنما تكون من أجل الغير أن يخفض، فالإمام عنده نظر أوسع من باقي الرعية في هذه مسألة من المسائل. تنبيه، هذا بالنسبة إلى ابتداء العقد. فأما إذا انعقد العقد على شيء فلا يجوز أخذ شيء زائد عليه. تثانم أهل هذه القرية على دينارين، والقرية الثانية على 4 دنانير. قالت القرية الثانية عند الدفع: ألسنا نحن مثل تلك القرية فسننزل إلى دينارين؟ نقول: لا، لابد أن تدفعوا 4. كم هو الاتفاق؟ عندما كانت المماكسة بينكم وبين الإمام كانت على 4، فعليكم أن تدفعوا 4 دنانير. نعم. أيضا ولا نقول للذين أخذنا منهم دينارين عليكم أن تزيدوا مثل تلك القرية إلى 4، لا نزيد ولا ننقص، كل كما عقدنا نأخذ. هل له مثال هذا؟ طيب، أنت نزلت إلى السوق فاشتريت قميصا ب10 ليرات، وبعد ذلك وجدت مثله بعد المماكسة ب8 ليرات، هل تستطيع أن تعود إلى صاحب العشرة فتقول: أريد أن أعيد القميص هذا، أم تم البيع؟ لا تم البيع. نعم. كما نص عليه في سير الواقدي ونقله الزركشي عن نص الأم: ولو عقدت الجزية للكفار بأكثر من دينار ثم علموا بعد العقد جواز دينار لزمهم ما التزموه، كمن اشترى شيئا بأكثر من ثمن مثله ثم علم الغبن، أنه أنا طلعت والله مغبون، من الممكن أن أشتري بأرخص من هذا، فإن أبوا يعني امتنعوا بذل الزيادة بعد العقد، كان العقد وبعد سنة قالوا: لا، لن ندفع إلا مثل القرية الفلانية مثلا، كان في عقد بيناتنا والآن هم رفضوا أن يدفعوا، هل هم مستجيبون للعقد أم ناقضون للعقد؟ لا، ناقضون. إذن فإن أبوا بذل الزيادة بعد العقد كانوا ناقضين للعهد. نعم. ربما إذا نقضوا للعهد وبعد ذلك دفعوا ثم أرادوا أن يعقدوا في السنة الثانية وماكسوا الإمام فنزل ذلك الأمر إلى دينار، هل يحق للإمام في السنة القادمة أن يغير؟ يحق له. كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية، يعني ما هو الفرق بين من يدفع نصف الجزية أو من لا يدفع الجزية؟ سواء. ولو أسلم ذمي أو نبذ العهد أو مات بعد سنين وله وارث مستغرق أخذت جزيتهن منه في الأولتين. أنهى 3 مسائل. ولو أسلم ذمي هذا، أو نبذ العهد، أو مات بعد سنين وله وارث مستغرق أخذت جزيتهن، يعني جزية من؟ الذمي الذي أسلم أو الذي نبذ العهد، نعم، منه في الأولتين ومن تركته في الثالثة. يعني عندنا واحد أسلم لكن عليه كان في السنين السابقة جزية لبيت مال المسلمين، وعندما مات له وارث، نقول له: قبل أن ترث مال مورثك أدي الحق إلى بيت مال المسلمين. نبذ العهد ولم يدفع الجزية وعليه مال لبيت مال المسلمين من سنوات لم يدفع الجزية إلى بيت مال المسلمين، ثم كان له وارث مستغرق كابن مثلا يأخذ كل المال، نقول له: قبل أن ترث المال عليك أن تؤدي الحق، دين هذا ممتاز يؤدى إلى بيت مال المسلمين. أو مات بعد سنين أيضا وله وارث مستغرق أخذ أيضا من تركته. نعم. في الثالثة مقدمة على حق الورثة، يعني لا يهمنا الآن إن كان له وارث أو لم يكن له وارث، نستطيع أن نأخذ من هذه التركة التي تركوها قبل أن يتوزع أي شيء، ماذا نأخذ؟ الديون المتعلقة بالذمة. نعم. قال: ومن تركته في الثالثة، يعني كان له وارث مستغرق، كالخراج وسائر الديون. أما إذا لم يخلف وارثا، يعني عندنا مشكلة الآن، إما أن يخلف وارثا أو لا يخلف وارثا. إن خلف وارثا فالوارث سيأخذ كل المال. نقول له: قبل أن تأخذ المال ماذا لك؟ لك أن تأخذ ما بقي بعد أداء الجزية لبيت مال المسلم. جميل. طيب ليس له وارث، من الذي يأخذ ذلك المال؟ بيت مال المسلمين كله يأخذه، عند ذلك لا حساب في ذلك، أخذنا الجزية وما فوق الجزية. فتركته فيء، أو أسلم، أو نبذ العهد، أو مات في خلال سنة، فقسط لما مضى كالأجرة. يعني إذا قلنا إن العقد إنما يلزم في أي وقت؟ في أول السنة، وعند ذلك تعلق فيه أيام، أشهر، نصف سنة، سنة، فإننا نقسط هذه الجزية على هذه الأيام. ويجوز كما هو قضية كلام الجمهور والراجح. نعم، كما هو الراجح أيضا، يعني كما في كلام المنهاج، أنه يستحب للإمام أن يشترط عليهم، أن يشترط بنفسه أو بنائبه عليهم الضيافة. ما معنى هذا؟ مثلا نحن ننطلق من دمشق إلى عمان، في قرية في الطريق تسمى خبر، هذه فيها نصارى، وهؤلاء من أهل الذمة، وكانوا يدفعون الجزية لبيت مال المسلم، والمسلمون ينتقلون من دمشق كبلدة مسلمة إلى عمان مثلا كبلدة مسلمة، سيمرون على بلدة من أهل الكتاب، فهل يشترط على أهل هذه البلدة كخبب مثلا أو بصير أو كذا من هذه القرى التي فيها أهل الكتاب، هل يشترط عليهم أننا إذا نزلنا نرتاح عندهم أن يجعلوا لنا مكانا للنوم ومقدارا من الطعام أو علفا للدواب أو ما شاكل ذلك مما يحتاجه المسافر في الطريق؟ نعم، لكن ذلك إنما يكون على عدد معين من الضيوف، يعني ما بنفتح الباب والله واحد دي على باله ما يشتغل بيطلع من هون بعدين بحط حاله ضيف طول العمر، لا، لابد أن تكون الضيافة في أيام محدودة، ولا بد أن يكون أيضا عدد الضيفان معلوما، ولا بد أن تكون النفقة عليهم تقريبا معلومة بالجملة لا بالتفصيل. نعم. أيضا لو كان عنده مثلا هذا يركب فرسا، فعليهم أن يقدموا علفا لهذا الفرس، لكن لو كان معه يعني جنيبة، يعني فرس أخرى وثالثة ورابعة، هل يكلفون؟ لا، لا يكلفون، فيدفع القيمة لمن؟ للبقي. نعم. وأن يشترط بنفسه أو بنائبه عليهم، أي على غير فقير من غني أو متوسط، في العقد برضاه. إذن الفقير ليس عليه شيء، المتوسط والغني عليه الضيافة، الضيافة أي يشترط عليهم الضيافة، أي ضيافة من يمر بهم منا، بخلاف الفقير فإنها تتكرر فلا تتيسر له. الفقير ليس عليه شيء، لأن الضيافة هذا طريق عام، الناس في كل يوم ذاهبون آيبون، ولذلك علينا في هذه الناحية أن نتجنب الفقير وأن نأخذ من المتوسط ومن الغني. قال: فضلا، أي فاضلا عن مقدار الجزية، يعني غير الدينار يدفعون هذا، لأنها مبنية على الإباحة والجزية على التمليك، ما هو الفرق؟ يعني الجزية لابد أن يدفعوها، أما الطعام وضعوا لك طعام أحببت أن تأكل تأكل، لا تأخذ البقية، هذا مباح لك، تأكل ما تشاء وبعد ذلك تقوم تنام ساعتين تنام 4 ساعات على هذا الفراش، هذا على الإباحة ليس على سبيل التمليك، عندما تقوم لا تحمل الفراش ولا المكان معك. والجزية على التمليك، ويجعل ذلك 3 أيام فأقل، ضيف عياره أكثر شيء 3 أيام، لو أحب من يوم واحد أن يرحل أو بعد ساعات أن يرحل ما في مانع. ويذكر يعني الإمام عدد ضيفان، نعم يعني بيقوله يمر عليكم في كل سنة 100 ضيف، ما في مانع احتمال تجعلوا أنتم باب يعني مضافة، هذه المضافة تستقبل الضيوف وبتكتبوا فيها سجل دخل فلان فلان فلان فلان فلان حتى يبلغ 100 ضيف، بعد ذلك لا شيء عليكم. فهذا إما أن توزعوه على أنفسكم أو توكلوا واحد باستقبال هؤلاء الضيوف الذين ينزلون بكم. قال رجلا وخيلا، لأنه أنفى للغرر، أما إذا نالهم ضيوف والناس صارت تساوي وفود سياحية رايحة جاية، عند ذلك لو عملوا طيلة حياتهم لا يستطيعون أن يقدموا لمن؟ للضيفان. فلا بد أن يقرر عليهم عدد الضيفان الذين يمرون بهم. وأقطع للنزاع بأن يشترط ذلك على كل منهم أو على المجموع، كأن يقول وتضيفون في كل سنة 1000 مسلم وهم يتوزعون فيما بينهم أو يتحمل بعضهم عن بعض، كما قلت مثلا عندهم في كنائسهم مثلا أو في بيعهم أو في مضافاتهم مكان يستقبلون فيه الضيوف، ممكن ممكن. ويذكر منزلهم، يعني أين ينزل الضيوف، ما بيجي بيحطوا والله هنا قاعدين بقصر ثم يجعلون الضيف في خيمة، هذا لا يجوز. أيضا لا يجوز لنا أيضا أن ننزل في مكانهم ثم نتركهم بدون مكان، لكن لابد أن يذكروا مكان النزل، يعني هذه كان اليوم ما كان في فنادق ولا كان في شيء، ولذلك المسلمون يشترطون ذلك الأمر. ويذكر منزلهم ككنيسة وفاضل مسكن، يعني الكنيسة باعتبارها وقف عام فربما فيها مكان ينزل الناس فيه، وفاضل مسكن يعني الإنسان عادة يمكن أن يعيش في عنده 3 غرف بسموه 3 بيوت، فسكن في بيت أو بيتين، هو وزوجته في بيت، أولاده في بيت، الضيفان في البيت الثالث. نعم. وجنس طعام، ما بيقول والله كل ما جاك ضيف مثلا عليك أن تنحر له جزورا أو كذا، لا هذا أيضا لا يجوز. وأدمن يعني ماذا تطعمونهم، عادة معلوم يعني والله البلد هي تأكل كذا وكذا، تأكل الأرز هنا، يأكلون القمح هنا، يأكلون الثريد هنا، على حسب قديد على كل مكان. وجنس طعام، نعم حتى يعني مع الطعام لا بد أن يذكر نوع من الفاكهة التي تقدم، أحيانا الفاكهة تكون تمر مثلا أو طعام تكون أو حلوى مثلا تصنع في تلك البلاد. نعم. وأدمن يعني هل خبز فقط أم معه إدام، نعم ربما يكون زيتون فقط. نعم. وقدرهما لكل منا، ويذكر العلف للدواب، يعني بالنسبة للناس معروف أنه أن تقدم له، لنفترض مثلا الضيف الذي ينزل بك من الممكن أن تقول تقدم له رغيفا من قمح أو من شعير مع بيضة وتفاحة مثلا، هذا ممكن أن يذكر هذا، وكأس من الشاي لنفترض هذا الأمر، هذا حدده يعني ماذا يقدم للضيف. بالنسبة للدواب أيضا يذكر العلف للدواب، ولا يشترط ذكر جنسه، الدابة من الأصل أن تأكل، لأن الدواب يختلف أكلها ما بين الصيف وما بين الشتاء، ففي الصيف توجد خضروات كثيرة تقدم علف مثلا، أما في الشتاء قد تحتاج إلى شعير وما شاكل ذلك. نعم. ولا قدره، ويحمل عادة على تبن ونحوه بحسب العادة، إلا الشعير ونحوه كالفول إن ذكره فيقدره، يعني لو أن تقدم له تبنية مثلا من شعير لمن؟ لفرسه. ولو كان لواحد دواب ولم يعين عددا منها، لم يعلف له أو لم يعلف له إلا واحدة على النص، والأصل في ذلك ما روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة، يعني أهل أيلات هؤلاء، نعم العقبة، نعم العقبة الآن نفسها التي هي الآن على حدود آخر حدود الأردن، وفيها أيضا منطقة لإسرائيل ومنطقة لمصر ومنطقة للسعودية، هذه الآن تسمى خليج أيلة وخليج أيلات العقبة، وسميت العقبة لأن طريقها صعبا فلا اقتحم العقبة. نعم. صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا كانوا يعني 300 رجل، وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين. وروى الشيخان خبر الضيافة 3 أيام، وروى الشيخان خبر الضيافة، فهيك قال النبي عليه الصلاة، هذا هو الحديث، الضيافة 3 أيام، وليكن المنزل يعني الذي ينزل فيه الناس بحيث يدفع الحر والبرد. والركن الرابع العاقد،